وهذا يشير به الى حديث نفخ الروح في حديث نفخ الروح وان الملك بس هو المفروض ما كانش يحط يعني حديث نفخ الروح وان الملك وان الملك وان الملك ياتي الى الجنين ويقول يا رب شقي او سعيد ويؤمر بكتب اربع كلمات بكتابه رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد شقي او سعيد وهنا في قوله بقضاء الله من سعد بقضاء الله يعني به القدر وهذا على احد الوجهين او احد القولين في ان القضاء والقدر بمعنى واحد وسياتي تفصيل لهذه الجمله والفرق بين القضاء والقدر فمنهم من قالهما واحد ومنهم من فرق والحق ان بينهما عموما وخصوصا فاذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر واذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء يعني اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع فان اجتمع في النص كان القدر لما كتب وكان القضاء لما وقع واذا انفصل افترق دخل كل واحد منهما فين في الاخر نعم نكمل ايوه طيب نقف عند اصل القدر سر الله ايه في خلقه